ها قد ولدت بميزتي وصف التلازم، هل ترى نظروا إلي بحيرة وتخيلوا عسر الحياة؟ يا ناظرين لمحنتي، ربي يحب من ابتلى، من لي سواك إلهنا؟ أنت الذي أرجو رضا أمي أبي والأصدقاء، رغم الأسى كانوا أبا، لم ييأسوا بل أحسنوا، وجميعهم نعم الرعى، كل حواني حبه، وتذكروني في الصلاة. الشوق في قلبي بدا، والحب فاق هنا مدى. وتوالت الأحداث في دربي ليبسم منتهى، روح البسالة مهجتي، ومواهبي قصص الروى. ها قد غدوت منارة ونموذجا تروى خطى، أبني الصروح بعزة، لا أشتكي نقصا ترى، لا أشتكي نقصا ترى. شكرا إله العالمين، والحمد موصول الندى، شكرا لكل أحبتي، حجما يفوق ربى سماء.